بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أخصر المختصرات لابن بلبان، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في مسجد الفاروق ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية المقامة في مدينة جدة عام 35 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. فإننا قد أخذنا في درسنا الماضي ترجمة صاحب هذا الكتاب أعني ابن بلبان، وأخذنا بعض الفوائد في ترجمته وكذلك مسائل المتعلقة بالمقدمة، ثم ذكرنا وأخذنا كتاب الطهارة ومعنى الطهارة في اللغة والاصطلاح ومعنى الكتاب كذلك من جهة اللغة. فما معنى الكتاب من جهة اللغة؟ هو الجمع والضم، ومنه تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، وسميت الكتيبة من الجيش كتيبة اجتماعها. والطهارة في اللغة النزاهة والنظافة من الأقدار، النزاهة والنظافة من الأقدار من الأقدار. وقال أبو البقاء كذلك هذا يدخل من جهة اللغة في إيش؟ الأخلاق، فيقال فلان نظيف الأخلاق طاهر الأخلاق. كذلك ذكرنا في اصطلاح الفقهاء رحمهم الله أن تعريف الفقهاء رحمهم الله اختلفت، ذكرنا تعريفا واحدا ألا وهو قولهم رفع الحدث. في البارحة ذكرت أمرا في زوال الخبر، واليوم ذكرت أمرا في الحدث. ماشي، بس نريد التعريف. أبو وزير ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. ذكرنا أن الفرق بين الحدث والخبث ما هو؟ أن الحدث وصف والخبث عين. والفقهاء رحمهم الله يفرعون على هذا الفرق فروعا فقهية، وذكرنا فرعا فقهيا واحدا ألا وهو حامل المحدث وحامل المتنجس، حامل المحدث وحامل المتنجس. ثم ذكرنا ما قاله المؤلف رحمه الله الذي هو ابن بلبان، قال المياه ثلاثة، وجمع المياه لما جمع المؤلف الذي هو ابن بلبان المياه لتعدد مصادرها وأنواعها، لتعدد مصادرها وأنواعها، من الأصل باب الماء الذي هو جنس ثلاثة، وهذا ما سوف نأخذه بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، أو يقول القارئ قال ابن بلبان أو قال العلامة ابن بلبان، قال ابن بلبان، وهذا فيه فائدة ذكرها أهل العلم رحمهم الله، حتى الذي ليس بين يديه الكتاب أو كان يحضر لأول مرة يعرف لمن هذا الكتاب وفي ماذا يقرأ. وهذا كذلك المنبغي حتى في تدريس ما يكون بعد العصر العوام مثل رياض الصالحين وطاعة الأصول، فإن المنبغي أن يقول القارئ قال النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين كذا وكذا، قال شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله ثلاثة الأصول كذا وكذا، حتى يعلم الناس الكتاب هذا لمن ومن هو المصنف، وبهذا الأمر كذلك ينتشر ذكر أهل العلم، ينتشر ذكر أهل العلم. لكن قول القارئ قال المصنف أو قال المتكلم قال المصنف، فإن هذا يبهم من هذا المصنف، وقد لا ينتشر كتابه ينتشر ذكره. هذا من فوائد ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله، أن عند القراءة أن يقال قال أبو داود، قال البخاري رحمه الله، قال ابن بلبان كما معنا هنا، لينتشر ذكر هذا الإمام، كذلك ليعرف الناس لمن نقرأ. نعم. قال ابن بلبان رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. المياه ثلاثة: الأول طهور وهو الباقي على خلقته، ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج، ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المغصوب، وغير بئر الناقة من ثمود. قال رحمه الله عز وجل: المياه ثلاثة، أي تقسيم المياه على ثلاثة في أقسام، وهذا مذهب الحنابلة رحمهم الله عز وجل، هذا مذهب الحنابلة رحمهم الله عز وجل. وطريقة الأصحاب عن الحنابلة في تقسيم المياه على أربع طرق. الطريق الأولى كما ذكر ذلك المرداوي رحمه الله في الإنصاف، الطريق الأولى وهي طريقة الجمهور، وهم الحنابلة والشافعية والمالكية، ألا وهو تقسيم المياه إلى ثلاث أقسام، تقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام، إلى طهور وطاهر ونجس. الطريق الثاني وهو قول عند الحنابلة أنه ينقسم إلى قسمين، أنه ينقسم إلى قسمين: طاهر ونجس. والطاهر قسمان: طاهر طهور، وطاهر غير طهور. الطريقة الثانية أنه ينقسم إلى قسمين: طاهر ونجس، والطاهر قسمان: طاهر طهور وطاهر غير طهور. وهذه الطريقة طريقة الخرقي رحمه الله من الحنابلة، وهي طريقة قريبة من الأولى، وهي طريقة قريبة من الأولى. الطريق الثالث أنه ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس، أنه ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس. وهذا قول عند الحنابلة وهو مذهب الأحناف. الطريق الرابع أنه أربعة أقسام: طهور وطاهر ونجس ومشكوك فيه، ومشكوك فيه، وذلك قالوا لاشتباهه بغيره. وهذه طريقة ابن رزين من الحنابلة، وهي طريقة ابن رزين من الحنابلة. فعندنا كم طريق؟ أربع. الأول طريقة الجمهور الذين هم من؟ حنابلة والمالكية. ماذا قالوا؟ ثلاثة أقسام، وهو الطريقة المشهورة، الطريقة المشهورة. الطريق الثاني قول عند الحنابلة قسموا إلى قسمين، وهذا اختيار الخرقي رحمه الله. الطريق الثالث مذهب الأحناف، وهو ماذا؟ اصبر محمد، مذهب الأحناف اختيار شيخ الإسلام كما سوف يأتينا: طهور ونجس. والطريق الرابع بعد أربعة، ما هو؟ ما هي؟ طاهر ونجس وطهور مشكوك فيه الاشتباه بغيره. الراجح من هذه الطرق هو الطريق الثاني، الطريق الثالث، هو الطريق الثالث أنه ينقسم إلى قسمين: طاهر طهور ونجس، أنه ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختيار شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كذلك هو قول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وكذلك هو قول الشيخ ابن سعدي رحمه الله، كذلك هو قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن الماء على قسمين: طهور نجس، اختيار شيخ الإسلام، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام عبد الوهاب والشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهو اختيار شيخه الشيخ بن سعدي رحم الله الجميع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: إثبات قسم طاهر غير مطهر لا أصل له في الكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إثبات قسم طاهر غير مطهر لا أصل له في الكتاب والسنة. وقال العلامة ابن سعدي رحمه الله: فإن إثبات قسم من المياه لا طهور ولا نجس مما تعم به البلوى وتشتد الحاجة والضرورة إلى بيانه، فلو كان ثابتا لبينه الشارع بيانا صحيحا قاطعا للنزاع، فعلم أن الصواب المقطوع به أن الماء قسمان: طهور ونجس. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في الدرة السنية له كلام شديد في من قسم المياه إلى ثلاث أقسام، فإنه ذكر أن هذا الأمر من قسم المياه ثلاث أقسام هي طريقة من يتبع المتشابه، طريقة من يتبع المتشابه، فله كلام شديد رحمه الله في الرد على من قسم المياه ثلاث أقسام كما في الدرر السنية رحم الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله عز وجل الذي هو ابن بلبان: المياه ثلاثة، الأول طهور، الأول طهور. يقدم الفقهاء رحمهم الله الماء الطهور في الذكر لمزيته ولشرفه، يقدم الفقهاء رحمهم الله الماء الطهور في الذكر لمزيته ولشرفه، لكونه قد جمع الصفتين أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره. قال: وهو الباقي على خلقته، طهور وهو الباقي على خلقته، وضابط الباقي على خلقته كل صفة خلق عليها الماء وبقي عليها فهو طهور. قال: وهو الباقي على خلقته، وضابط الباقي على خلقته كل صفة خلق عليها الماء وبقي عليها فهو طهور. وهذا الباقي على خلقته من جهة الأصل إما أن يكون ما نزل من السماء أو نبع من الأرض، هذا الباقي على خلقته من جهة الأصل إما أن يكون ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض. وقلنا من جهة الأصل لما؟ لأن هناك مياه قد نبعت من يد من؟ من يد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. لكن كلامنا نحن من جهة الأصل، كلامنا من جهة الأصل، من جهة الأصل، والمعتاد أن الماء الطهور هو النازل من السماء أو النابع من الأرض، وذلك لقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، لقوله سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ولقوله صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد، ولقوله صلوات ربي وسلامه عليه في ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فهذا كله يدل على أن الماء الباقي على خلقته هو النازل من السماء أو النابع من الأرض. كذلك اتفق أهل العلم على أن الأصل في المياه كلها النازلة من السماء والنابعة من الأرض والجارية والراكدة أنها طاهرة مطهرة، أنها طاهرة مطهرة. فما الدليل على أن الماء النازل من السماء أو النابع من الأرض طهور؟ الكتاب والسنة والإجماع. أحسنت، الكتاب والسنة والإجماع. هنا المصنف رحمه الله عرف الماء الطهور بماهيته وحقيقته، هنا المصنف رحمه الله المؤلف عرف الماء بماهيته وحقيقته فقال الأول طهور وهو الباقي على خلقته، عرفه بحقيقته وماهيته. وبعض الفقهاء يعرفون الماء الطهور بحكمه، بعض الفقهاء يعرفون الماء الطهور بحكمه فيقولون الماء الطهور هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث. هذا تعريف بالماهية أو تعريف بالحكم؟ الثاني تعريف بالحكم، والأول تعريف بالماهية، والأول تعريف بالماهية. والتعريف بالحكم قد يكون نافعا في بعض الأحيان، لأن الباب باب أحكام، ولكن الأدق التعريف بالحقيقة والماهية، لأنك إن عرفته بالحكم قد يسأل سائل طيب ما هو الماء الذي يرفع الحدث ويزيد الخبث؟ إذا قيل وعرفت الماء بالحكم قلت الماء هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث، قد يسأل السائل ويقول ما هو هذا الماء؟ فما زال الإشكال موجود في ذهن السامع، فيكون الجواب تعريفه بالحقيقة والماهية هو الباقي على أصل خلقته. لذلك قال الفقهاء رحمهم الله والأدق التعريف بالحقيقة والماهية. قوله وهو الباقي على خلقته، هذا الباقي على خلقته إما أن يكون بقاء حقيقيا أو بقاء حكمية، هذا الباقي على خلقته إما أن يكون بقاء حقيقيا أو بقاء حكميا. أما البقاء الحقيقي فهو الماء الذي بقي على خلقته الأصلية ولم يتغير منه شيء، لا لون ولا رائحة ولا طعم، وذلك كمياه الأمطار والآبار. أما الباقي، الماء الباقي حكما، فهو الماء الذي بقي على خلقته بقاء حكمية كالماء المتغير كالآسن، كالماء المتغير كالآسن، فإن الماء إذا بقي في إناء معدني قد يتغير ولكنه مع ذلك يبقى طهورا لأنه باق على خلقته، وهذا التغيير لا يؤثر عليه. كثير من الناس قد يجعل في الإناء ماء ثم يتغير هذا الماء في الإناء بسبب ماذا؟ طول مكثه. فهل هذا التغير يؤثر في الماء؟ الجواب لا. وهل هو باق على أصل خلقته؟ الجواب ماذا؟ نعم، باق على أصل خلقته حقيقة أو حكمة؟ حكمة، باقي على أصل خلقته حكمة وليس حقيقة. نعم. قال رحمه الله تعالى الثاني لا ومنه مكروه. نعم. كمتغير بغير ممازج. نعم. أي ومن الماء الطهور. من الماء. الأصل في المياه الطاهرة أنها مباحة ويشرع الطهارة ماذا؟ بها. قال ومنه أي من الماء الطهور منه ما حكمه مكروه، منه ما حكمه مكروه كمتغير بغير ممازج، كمتغير بغير ممازج. الماء الطهور المتغير بالطاهر لا حالتين فقه هذه اللفظة. نقول الماء الطهور المتغير بالطاهر على حالتين. الحالة الأولى المتغير بغير ممازج، المتغير بغير ممازج كالمجاورة، المتغير بغير ممازج كالمجاورة. مثاله الدهن، فإن الدهن لو صببته على ماء فإنه لا يخالطه مخاط ماذا؟ ممازجة، لا يدخل في الماء وإنما ماذا؟ يطوف فوق الماء. هذا هو قول المصنف رحمه الله. ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج، فإن الدهن لو صب في الماء، أو قطع الكافور كذلك، لو أن قطع الكافور صبت في الماء فإنها لا تمازجه، إن كانت تخالطه ولكن لا تمازجه، فإنه لو تغير الماء سيتغير بالمجاورة وليس بالممازجة. فهذا على المذهب ما حكمه؟ مكروه. فهذا على المذهب ما حكمه؟ مكروه. لما قالوا بالكراهة؟ الجواب قالوا بالكراهة للخلاف. الجواب قالوا بالكراهة للخلاف، وهذا ما هو ما يسمى تعليل الأحكام بالخلاف. قالوا بالكراهة للخلاف لأن بعض أهل العلم كأبي الخطاب وغيره قالوا إن المتغير بغير ممازج يسلب الماء الطهورية، يسلب الماء الطهورية، فللخلاف قالوا يكره. والتعليل بالخلاف ضعيف، التعليل بالخلاف ضعيف، فإن الأصل في الأدلة أدلة المعروفة التفصيلية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وباقي الأدلة المعروفة عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل. أما التعليل بالخلاف فإنه ليس بصحيح، وكما قال بعض أهل العلم التعليل بالخلاف عليم، التعليل بالخلاف عليم، خاصة إذا كان الخلاف خلافا ضعيفا، خاصة إذا كان الخلاف خلافا ضعيفا. وظهر منهج عند دعاة الضلالة والبدعة التعليل بالخلاف لكي يأخذوا من هذا الخلاف التيسير، التعليل بالخلاف لكي يأخذوا من هذا الخلاف التيسير، فيقول اختلف العلماء على كذا وكذا فدل على تيسير الشريعة فلك أن تفعل كذا وكذا من أي القولين. وهذا باطل، فإنه كما قال السلف رحمهم الله من تبع الرخص فقد تزندق، كما كتب بعض الناس لبعض الولاة كتابا في الرخص فذهب إلى هذا الوالي وأعطاه هذا الكتاب وقال هذا كتاب في الرخص، فكان بعض أهل العلم عنده وقال له هذا كتاب في الزندقة، هذا كتاب في الزندقة. فمن تتبع الرخص جمع الشر الذي تفرق في نفسه، جمع الشر الذي تفرق في نفسه، أو جمع الأقوال المرجوحة في نفسه. قد يكون العالم ليس له إلا قول أو قولين من المسائل المرجوحة أو من المسائل التي ليست بصحيحة. أما هذا الذي تبع الرخص فإنه قد جمع من هذا حل النبي، وجمع من هذا حل الموسيقى والأغاني، وجمع من هذا حل كذا وكذا، وجمع من هذا كذا وكذا، فجمع ما تفرق من الشر في ماذا؟ في نفسه. لذلك قال متبع الرخص فقد تزندق. فالتعليل بالخلاف لا يصح، فإن الدليل هو الرافع للخلاف، الدليل هو الرافع للخلاف. فالراجح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه لا كراهة، الراجح والعلم عند الله عز وجل أنه لا كراهة. وهذه رواية عند الحنابلة، هذه رواية عند الحنابلة. فالماء الذي تغير بغير ممازج فإنه ليس بمكروه، وهذه رواية أخرى عند الحنابلة، وذلك لعدم الدليل والعبرة بالدليل، ولا دليل من الكتاب والسنة أو من قول أصحاب رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك الحكم بأنه مكروه قول مرجوح. فالكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل. قال أبو رزين، وهي فائدة، قال أبو رزين: لا خلاف في طهوريته. في إيش؟ طهورية إيش؟ الغير ممازج. لا خلاف في طهوريته. قال البرداوي في الإنصاف: وهذا غير مسلم. وهذا غير مسلم. لما؟ قال أبو زيد: الخلاف غير مسلم بالخلاف. من خالفه؟ قد ذكرنا شخصا واحدا، أبو الخطاب رحمه الله عز وجل. فهذا الصحيح فيه أنه غير مكروه، لأنه كما ذكرنا لا دليل على الكراهة، وهذا يسمى ماء كونه قد تغير أو تأثر، فإن هذا لا يخرجه عن مسمى الماء. قد قال الله سبحانه وتعالى: فإن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الحالة الثانية أن يتغير بممازج، كتغيره بالملح البحري، في المذهب عند الحنابلة أنه مكروه، ولكن الصحيح أنه لا كراهة. فالملح البحري أصله من الماء، ولا دليل على الكراهة. كذلك الملح الجبلي يسمى كذلك الملح المعدني الذي يستخرج من الصخور، فإن هذا كذلك إذا خالط الماء ومازجه فإنه أيضا لا ليس بمكروه أن يتوضأ منه الإنسان، قال شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل: لا فرق بين الملح المائي الذي هو البحري والجبلي، وليس على شيء من هذه الأقوال القائلة بالكراهة أو بسلب الطهورية دليل لا من نص ولا قياس ولا إجماع. وصوب ذلك النووي رحمه الله أيضا فقال: بجواز الطهارة بالماء الذي ينعقد منه ملح ما دام جاريا. لكن لو أصبح ملحا فإنه خرج من كونه ماء لكونه إلى كونه ملح. ثم لما انتقل قال: ومنه مكروه. قال: كذلك ومحرم، أي من الطهور ما هو إيش؟ محرم استعماله، مع أنه طهور. قال: ومحرم لا يرفع الحدث ويزيد الخبث. ومثل بماذا؟ بالمغصوب، وهو المغصوب وغير بئر الناقة من ثمود. الغصب حرام بإجماع المسلمين، لأنه ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. ومن غصب ماء وتوضأ به هل وضوءه صحيح أو ليس بصحيح؟ على قولين عند العلماء رحمهم الله عز وجل، مع اتفاقهم على تحريم الغصب، وإنما الخلاف في صحة الطهارة به أو عدم صحتها، على قولين. الحنابلة رحمهم الله عز وجل يرون أنه محرم، وكذلك لا تصح الطهارة به. القول الثاني وهو رواية عند الحنابلة أنه محرم وأن الطهارة وأن الطهارة صحيح، وهذا هو قول الصحيح، أن الطهارة صحيحة ولكنها مع الإثم، أن الطهارة صحيحة ولكنها مع الإثم. فمن توضأ بماء مقصود أو صلى في مكان مقصود فإن وضوءه صحيح وصلاته صحيحة، ولكن مع الإثم، ولكن مع الإثم، عليه التوبة من هذا الأمر. وقلنا بالصحة مع الإثم لأن النهي لا يعود إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه، وقلنا بالصحة مع الإثم لأن النهي لا يعود إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرطه، ولكن إلى أمر خارج عنه لذلك قلنا بالصحة مع الإثم. لكن إذا كان النهي يعود إلى ذات المنهي عنه مثل صيام يوم العيد فلو صام إنسان يوم العيد هل يصح صومه؟ الجواب لا، لأنه يعود إلى ذات المنهي عنه لو أن إنسان صلى بلا طهارة فهل نقول صلاته صحيحة مع الإثم أو أنه صلاته باطلة؟ صلاته باطلة، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وإنما النهي لا يقتضي الفساد إذا كان النهي يعود إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه. ففرق بين المسألتين، مسألة أولى ألا وهي استعمال ماء مغصوب، وهي ما حكمه؟ محرم. المسألة الثانية أثر استعمال هذا الماء على العبادة التي هي الوضوء، ما هو؟ الصحة. ففرق بين المسألتين، وكثير من طلاب العلم يخلطون بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي فليس ما كان محرما يكون فاسدا، ليس كل ما كان محرما يكون فاسدا. فالفساد حكم تكليفي أو وضعي؟ وضعي. والتحريم حكم الوضعي. فضبط الأحكام حكم تكليفي، فضبط الأمر من جهة الأحكام التكليفية وأحكام الوضعية تجعل الطالب على بينة في مثل هذه المسائل. لذلك القاعدة هل لا يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، الراجح عند أهل العلم رحمهم الله أن النهي يقتضي الفساد إن عاد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه. وللعلاء الشافعي رحمه الله عز وجل رسالة سماها تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، العلاء وهي مطبوعة تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، وذكر كلام أهل العلم رحمهم الله عز وجل في هذه المسألة ورجح وذكر الأمثلة على هذه المسألة. قال رحمه الله وهو المغصوب وغير بئر الناقة من ثمود. قوله وغير بئر الناقة من ثمود أي أن أبيار ثمود ماذا؟ محرمة. أي أن أبيار قوم ثمود الذين هم قوم صالح محرمة، إلا بئر الناقة فإنه يصح استعمال والوضوء والطهر من بئر الناقة، وذلك لما ثبت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في غزوة تبوك أن الناس نزلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على الحج أرض ثمود فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من آبارها ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة متفق عليه. فأبيار ثمود على التحريم، إلا بئر الناقة التي هي ناقة صالح فهي على الحل. وقوله ويعلف الإبل العجين أي أنهم لا يأكلوا إيش من هذا العجين الذي قد عجن في هذا الماء. لذا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله عز وجل يرى أن الطعام المكشوف ومعلوم كما أخذنا في درس البارحة عند شيخنا الشيخ عبيد أن هناك ماذا؟ داء يسري وبلاء يسري في الليل، لذلك أمرنا أن نغطي الآنية، أمرنا أن نغطي الآنية، ولو أن يقطع أحدكم عودا إذا لم يجد ما يغطيه كاملا. يرى الشيخ عبد الرزاق عفيف رحمه الله أن هذه الأطعمة المكشوفة لا تؤكل، وإنما تطعم بها الدواب، تطعم بها الدواب. هنا قول آخر أنها تؤكل، ولكن هذا الإنسان قد أثم، ولكن هذا الإنسان قد أثم. وهذا استدلالا بهذا الحديث في قوله ويعلف الإبل العجين، ويعلف الإبل العجين. نعم. قال ابن بلبان رحمه الله تعالى: الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو المتغير بممازج طاهر، ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. ذكرنا أن هذا القسم أنه قسم ماذا؟ مرجوح، فلا نطيل فيه الكلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا، وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير أو لاقاها في غيره وهو يسير، والجاري كالراكد، والكثير قلتان وهما 100 رطل. والكثير الاستئناف، الكثير، والكثير قلتان وهما 100 رطل وسبعة أرطال وسبع رطل بالدمشقي، واليسير ما دونهما. انتقل رحمه الله إلى القسم الثالث، وعندنا يعتبر القسم الثاني على الراجح النجس. قال: نجس يحرم استعماله مطلقا، نجس يحرم استعماله مطلقا. هذا الحكم إيش؟ التكليفي. هذا الحكم التكليفي أنه يحرم استعماله مطلقا، واتفق أهل العلم رحمهم الله على ذلك، على أنه يحرم استعمال النجس، يحرم استعمال النجاسات إلا لضرورة، إلا لضرورة كدفع غصة ولا طاهر، كدفع غصة ولا طاهر. ما معنى كدفع غصة ولا طاهر؟ أنه يجوز استعمال الماء النجس للضرورة كدفع غصة ولا طاهر، أي أن الإنسان لو حصلت له غصة وكاد أن يهلك ولا طاهر وليس عنده طاهر، فإنه يجوز أن يستعمل الماء النجس، يجوز أن يستعمل الماء النجس لدفع هذه الغصة. قال رحمه الله: نجس يحرم استعماله مطلقا من جهة الأصل، ولكن الضرورات تبيح المحظورات. قال: وهو ما تغير بنجاسة في غير محل، في غير محل تطهير أو لاقاها في غيره وهو يسير. قوله هو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير، هذا يسميه الفقهاء، يسمي الفقهاء هذه المسألة بغسالة النجاسة، يسمي الفقهاء رحمهم الله هذه المسألة بغسالة النجاسة. وهو ومعنى غسالة النجاسة إذا غسل الإنسان محلا نجسا، هذه المسألة يسميها الفقهاء رحمهم الله بغسالة النجاسة. ومعنى غسالة النجاسة إذا غسل الإنسان محلا نجسا، كأن يغسل إناء أصابه بول أو دم، أو يغسل قماشا أصابه بول أو عذرة أو دم أو أي عين نجسة، فإذا غسل الإنسان هذه الأعيان فإن ما تبقى من الماء له 3 حالات، فإن ما تبقى من الماء له 3 حالات، وهي المسمى عند الفقهاء بغسالة النجاسة. الحالة الأولى أن ينفصل متغيرا بنجاسة، أي هذا الغسالة تنفصل متغيرة بماذا؟ بالنجاسة. يعني غسلنا هذا الإناء المصاب بنجاسة فانفصل الماء بعد غسل الإناء متغيرا بالنجاسة التي كانت في الإناء، فهذا الماء المنفصل نجس بالإجماع، هذا الماء المنفصل نجس بالإجماع. هذه الحالات لولا أننا ندرس كتابا فقهيا لما فرقنا إليها، لكنا قد قلنا ماذا؟ الماء المتغير بنجاسة هو النجس، والماء المتغير بغير نجاسة ليس بنجس. لكن لتوضيح قول الماتن اضطررنا إلى هذه التفريعات، لتوضيح قول الماتن اضطررنا إلى مثل هذه التفريعات. فهذا الماء المنفصل المتغير نجس بالإجماع. الحالة الثانية أن ينفصل عن محل النجاسة قبل زوالها، أي قبل زوال النجاسة ولم يتغير، هذا عند الحنابلة يعتبر نجسا، هذا عند الحنابلة يعتبر نجسا. لماذا؟ قالوا لأنه يسير لاقى النجاسة، هذا عند الحنابلة يعتبر نجسا، قالوا لأنه يسير لاقى النجاسة. والحنابلة ضابط اليسير عندهم ما هو؟ والكثير هو القلتان كما سوف يأتي معنا، فما دون القلتين عندهم ماذا؟ يسير، وما كان أعلى من القلتين عندهم كثير. وغسالة النجاسة عادة تكون كثيرة أو قليلة؟ قليلة. لذلك عندهم أن غسالة النجاسة في هذا الباب وإن لم تتغير هي نجسة، لأنه يسير لاقى النجاسة، لأنه يسير لاقى النجاسة. ولكن الصحيح أن العبرة بماذا؟ بالتغير. الصحيح أن العبرة بالتغير. الحالة الثالثة أن ينفصل عن محل النجاسة بعد زوالها ولم يتغير، فهذا عند الحنابلة أنه طهور، أنه طاهر، هذا عند الحنابلة أنه طاهر. لما الحنابلة هنا اعتبروه طاهرا مع أنه لم يتغير؟ لأن الحنابلة عندهم قاعدة أن الماء إذا رفع به الحدث أو أزيلت به النجاسة يعتبر طاهرا ولا يعتبر طهورا، أن الماء إذا رفع به الحدث أو أزيلت به النجاسة ولو لم يتغير يعتبر طاهرا ولا يعتبر طهورا. لكن الصحيح في الحالتين الماضيتين أن العبرة بماذا؟ بالتغير، أن العبرة بالتغير، فإن الماء الطهور لا ينجسه شيء كما سوف يأتينا عند الكلام على القلتين. قوله رحمه الله أو لاقاها في غيره وهو يسير، اليسير عندهم كما ذكرنا هو ما كان دون القلتين. مثال هذه الصورة قالوا أن يكون عندنا ماء يبلغ قله، فهو ماء قليل فوقعت فيه نجاسة، وهذه النجاسة لم تغيره فأوصافه كلها لم تتغير بالنجاسة، فطعمه ولونه وريحه نقيات من هذه النجاسات. قالوا فهذا ماء عند الحنابلة إيش؟ نجس. هذا ماء عند الحنابلة نجس وإن لم يتغير. لذلك وضعه المؤلف هنا أين؟ في القسم الثالث. قال أو لاقاها في غيره وهو يسير، أي أن النجاسة لاقت الماء في إناء وكان الماء قليل يسير عند الحنابلة من القسم الثالث. ولكن الصحيح هو مذهب مالك رحمه الله، وهذا القسم أن الماء إذا كان يسيرا ولاقته نجاسة أنه ينقص هو مذهب الجمهور، مذهب الشافعية والحنابلة والحنفية. وأما مذهب مالك رحمه الله عز وجل أن الماء طهور ما لم يتغير، أن الماء طهور ما لم يتغير، وهو الصحيح. وهذا القول لمالك هو قول في المذهب، هذا القول لمالك هو قول في المذهب. واختار هذا القول المجد بن تيمية، وكذلك اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الراجح أن العبرة بالتغير، أن لو سقطت نجاسة في ماء يسير ولم يتغير هذا الماء فإنه ماء طهور يصح الوضوء به. وهذا قول من؟ قول مالك وقول عند الحنابلة وهو قول المجد بن تيمية واختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وقول الأول قول الجمهور. ويدل على ذلك ما ثبت عند أحمد وأبي داود والترمذي وحسنه الترمذي رحمه الله عن أبي سعيد الخدري قال: قيل يا رسول الله أتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: الماء طهور لا ينجسه شيء. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: حديث بئر بضاعة حديث صحيح. وأما زيادة إلا ما غلب على ريحه أو طعمه فقد أخرج هذه الزيادة الدارقطني من حديث ثوبان، وكذلك أخرجها ابن ماجه والطبراني من حديث أبي أمامة، ولكنها زيادة ضعيفة، فإن فيها بشدين بن سعد، وهو كما هو معلوم ضعيف في الحديث، وقد وصف بأنه متروك. قال النووي رحمه الله: اتفق المحدثون على تضعيفه. وهذه الزيادة زيادة ضعيفة، ولكن هذه الزيادة زيادة صحيحة بالإجماع من جهة المعنى. فإن كانت ضعيفة من جهة الرواية فإنها صحيحة من جهة الدراية بإجماع أهل العلم رحمهم الله عز وجل. بذلك قال ابن الملقن رحمه الله في البدر المنير: فتلخص أن الاستثناء المذكور ضعيف. لما ضعيف؟ من فيه؟ بشدير بن سعد، قد اتفق المحدثون على تضعيفه وهو متروك. فتعين الاحتجاج بالإجماع الذي كما قال الشافعي والبهقي وغيرهما يعني الإجماع على أن المتغير بالنجاسة ريحا أو لونا أو طعما أنه نجس. وكذلك نقل الإجماع ابن المنذر فقال: أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فتغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس. فالزيادة ضعيفة من جهة إيش؟ من جهة الرواية، وصحيحة من جهة المعنى والدراية بإجماع أهل العلم، لقد نقله الشافعي رحمه الله، ونقله كذلك البيهقي رحمه الله، ونقله أيضا ابن المنذر رحمه الله عز وجل. ولا نطيل الكلام في القلتين، فإن القلتين بالكيلوات المعروفة قيل 191.25 وقيل 162، قيل 191.25 وقيل 101.162. نعم، عند الحنابلة إذا كان بهذه السعة ما دونه يكون يسيرا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله، واستعماله إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما، لكن التفصيل وذكر المسائل قد تكون لا يحفظها الطالب في الدرس، وهذا ليس بلازم أن يحفظ الطالب في الدرس ما يذكر من المسائل، ولكن المبغي على الطالب أن يحفظ الدرس إذا ذهب إلى بيته. لكن يقول العلماء رحمهم الله: إذا خرجت من الدرس 50% قد فهمت الدرس فإنك على خير وعلى حظ عظيم، ولكن تكمل 50 الباقية بمذاكرة العلم في البيت. وكثير من الطلاب، هذا أمر معروف، كثير من الطلاب لا يذاكرون العلم ويراجعون المسائل إذا رجعوا إلى بيوتهم، ولكن العهد بالكتاب في الدرس إلى الدرس، العهد بالكتاب في الدرس إلى الدرس، ثم بعد مدة يقول: والله ما حفظت، ما عندي علم، ما عندي كذا. هذا الأمر إنما حصل من تقصير وعدم همة في الطلب. فالحفظ والتكرار أمر مهم جدا، ولكن هذا لا يحصل إلا بإدمان النظر، كما قال البخاري رحمه الله عز وجل لما سئل عن علاج أو كيف يحفظ الطالب قال: بإدمان النظر. لذلك كلما أدمن الطالب النظر في مسائل العلم كلما حفظ كثير من المسائل. لذا يقول بعض أهل العلم: كثير منا لم يجلس على حديث إنما الأعمال بالنيات حتى يحفظه ويكرره، ولكن من كثرة تكراره كل منا يحفظه. فالتكرار وإدمان النظر للمسائل بإذن الله سبحانه وتعالى سترسخ كثير من هذه المسائل. فالطالب من غير حفظ ليس بطالب، فلا بد أن يكون الطالب عنده الفهم للمسائل العلمية وكذلك عنده الحفظ للمسائل العلمية. وأما ما يدندن حولها الآن من طرق التدريس وأن المهم الفهم والمهم الفهم، فإن هذا ليس بصحيح، فإن هذا ليس بصحيح، وإنما هذا على خلاف طريقة السلف رحمهم الله عز وجل. فإن طريقة السلف أنهم كانوا يفهمون وكانوا يكررون ويحفظون، كانوا يفهمون وكانوا يحفظون المقروء ويحفظون هذا الذي يريدون حفظه. نعم. قال ابن بلبان رحمه الله تعالى: فصل. كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما، لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة. قال رحمه الله: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. انتقل رحمه الله بعد باب المياه إلى باب الآنية، انتقل رحمه الله بعد باب المياه إلى باب الآنية. ما مناسبة ذكر الفقهاء رحمهم الله باب الآنية بعد باب المياه؟ وما مناسبة ذكر الفقهاء رحمهم الله باب الآنية في كتاب الطهارة، مع أنه الأليق به أن يكون في كتاب الأطعمة؟ عندنا مناسبتان. المناسبة الأولى: ما مناسبة ذكر الفقهاء رحمهم الله عز وجل باب الآنية بعد باب المياه؟ وما مناسبة ذكر الفقهاء رحمهم الله باب الآنية في كتاب الطهارة، مع أنه الأليق به أن يكون في كتاب الأطعمة؟ قال أهل العلم رحمهم الله: لأن الماء جوهر سيال. قالوا رحمهم الله: لأن الماء جوهر سيال لا يمكن حفظه إلا في إناء، لا يمكن حفظه إلا في إناء. لذا ذكر باب المياه باب الآنية بعد باب المياه، وذكر أيضا في كتاب الطهارة. قال الفقهاء رحمهم الله: لأن الماء جوهر سيال لا يمكن حفظه إلا في إناء، لذا ناسب ذكر باب الآنية بعد باب المياه، وكذلك ناسب ذكره في كتاب الطهارة. قال رحمه الله: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. هذه اللفظة: إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما. قال رحمه الله: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما. كل إناء أي كل وعاء. هذه اللفظة أفادت أن الآنية في الجملة على ضربين، أن الآنية في الجملة على ضربين. الضرب الأول: آنية مباحة، والضرب الثاني: آنية محرمة. الضرب الأول: آنية مباحة، والضرب الثاني: آنية محرمة. والآنية المباحة عبر عنها رحمه الله بقوله: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. الضرب الثاني: آنية الذهب والفضة والمذبب والمضبب بأحدهما، الأواني النفيسة الثمينة، الألماس غيرها، سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى. فعندنا أفادت هذه اللفظة أن الآنية على كم ضرب؟ على ضربين. ضرب الأول: الآنية المباحة، هو تعبيره عنها كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. ثم استثنى إلا، استثنى من هذه الكلية الفقهية بقوله: إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما، وهو الضرب الثاني الذي هو الآنية المحرمة. فالآنية على ضربين: آنية مباحة وآنية محرمة. والآنية المباحة هي الأصل، لذلك بدأ بها. الآنية المباحة هي الأصل، لذلك بدأ بها المصنف رحمه الله عز وجل، وهي الأكثر. وعبر هنا بكلية فقهية فقال رحمه الله: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. كل إناء طاهر يباح استعمال يباح اتخاذه واستعماله. هذا تسمى عند الفقهاء رحمهم الله كلية فقهية. ما معنى الكلية الفقهية؟ هو الكليات الفقهية هي حكم كلي فقهي مصدر بكلمة كل. حكم كلي فقهي مصدر بكلمة كل، تشتمل على فرعين فأكثر، تشتمل على فرعين فأكثر، وهناك فرق بين الكلية الفقهية والضابط الفقهي والقاعدة الفقهية. هناك فرق بين الكلية الفقهية والضابط الفقهي والقواعد الفقهية، وهي فروق يسيرة يرجع لها الطالب في كتب القواعد وكتب الكليات الفقهية، ولكن المهم معنا هنا أن نعرف معنى الكلية الفقهية، وهي ما يصدره الفقهاء بقولهم كل إناء طاهر كقولهم هنا كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله، كذلك كل خمر محرم، هذه كلية فقهية وإلى غير ذلك من كلام أهل العلم رحمهم الله عز وجل. الدليل على الإباحة، الدليل على إباحة الأواني وأن الأصل فيها الإباحة ما يلي: في قول الله سبحانه وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، وهذا من الأمور المسخرة التي هي الأواني، سواء كان آنية من خشب أو آنية من رصاص أو آنية من نحاس، فالأصل فيها الحل لأن مما سخره الله سبحانه وتعالى لنا إلا بدليل ولا دليل. كذلك ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا كذلك دليل على أن الأواني الأصل فيها الإباحة. كذلك أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن الأصل في الآنية ماذا؟ الإباحة. أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن الأصل في الآنية الإباحة، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، ومنهم أبو الحسن ابن القطان الفاسي رحمه الله في كتاب الإقناع. قال: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله، وذكرنا أن هذا بالإجماع. العلماء رحمهم الله اختلفوا في مسائل غير مسألة الذهب والفضة، اختلفوا في مسائل نذكر منها مسألتين. مسألة الأولى: آنية النحاس والصفر والرصاص، هل هي داخلة في الإجماع أم مختلف فيها؟ آنية النحاس وآنية الصفر وآنية الرصاص، هل هي داخلة في الإجماع من جهة كونها آنية إيش؟ مباحة، أو مختلف فيها؟ والصحيح أن الخلاف قد وقع في آنية النحاس وآنية الصفر وآنية الرصاص على قول عند أهل العلم رحمهم الله. القول الأول هو قول عامة الفقهاء رحمهم الله أنها آنية مباحة. القول الأول هو قول عامة أهل العلم رحمهم الله أنها آنية مباحة. القول الثاني وهو مروي عن عبد الله بن عمر ومروي عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهو قول أبي الفرج المقدس الحنبلي أنه يكره استعمال هذه الآنية، يكره استعمال هذه الآنية ويمنع من استخدامها. قالوا أصحاب القول الثاني: قلنا بالكراهة لأمور. الأمر الأول أن الماء يتغير فيها. الأمر الثاني أنه روي أن الملائكة تكره ريح النحاس. الأمر الثالث قالوا: لما كان النحاس ما في معناه جوهرا مستخرجا من معادن الأرض كان فيه شبه بالذهب والفضة، فكره لنهي الرسول صلوات ربي وسلامه عليه عن الشراب في آنية الذهب والفضة. فهذه ثلاث تعليلات قد ذكرها من قال بكراهية إيش؟ الوضوء أو الطهارة في آنية النحاس أو الصفر أو الرصاص. ولكن الصحيح والراجح هو قول عامة أهل العلم رحمهم الله لما يلي: أولا، ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، فأخرج له ماء في تور من صفر فتوضأ. والصفر هو نوع من النحاس يكون أصفر، أصفر النوم. كذلك ما روى أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شبه، والمقصود به من شبه مقصود به الصفر، أي من نحاس لونه أصفر يشبه الذهب، من شبه أي من نحاس لونه أصفر يشبه الذهب. وقد بوب أبو داود رحمه الله على هذا الحديث بقوله: باب الوضوء في آنية الصفر، أي مشروعية الوضوء في آنية الصفر. ثالثا، أن الأصل الحل فيبقى على الأصل، فيبقى على هذا الأصل. فعندنا دليل عبد الله بن زيد متفق على صحته، ودليل عائشة عند أبي داود، ودليل ماذا؟ أن الأصل الحل والإباحة. قد يقول قائل: ما روي عن عبد الله بن عمر وهو صحابي، وقول الصحابي حجة على الصحيح من قولي أهل العلم. نقول: أما ما جاء من حديث من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقول معاوية رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، فالجواب عنه من وجهين. وجه الأول أنه جاء عن عثمان وعلي وأنس خلاف قول عبد الله بن عمر ومعاوية، أنه جاء عن عثمان وعلي وأنس خلاف قول عبد الله بن عمر ومعاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وجاء في كتاب الطهور لأبي عبيد القاسم بن سلام أنه قال عن ابن سيرين: كانت الخلفاء يتوضؤون في الطست، كانت الخلفاء يتوضؤون في الطست، والمقصود بالطست آنية مستديرة من النحاس، إناء كبير مستدير من النحاس. ونسميه العام ما يسموه ماذا عندنا؟ الطشت. وفي القديم كان قد يكون أكثركم أدرك أنه يكون إناء من نحاس وموجود يعني إلى قريب، لكن الآن استبدل بالطشت هذا بالأواني ماذا؟ التي من بلاستيك. الوجه الثاني، قلنا من وجه الوجه الثاني ثبوته عن الصحابة على خلاف ما ذكر عبد الله بن عمر وما ذكر معاوية. كذلك قال ابن بطال في صحيح البخاري: وقد وجدت عن ابن عمر أنه توضأ فيه، وقد وجدت عن ابن عمر أنه قد توضأ فيه. وهذه الرواية أشبه بالصواب لأنها موافقة للمرفوع، وهذه الرواية أشبه بالصواب وما عليه الناس وفي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه الأسوة الحسنة والحجة البالغة. لو رجعت إلى شرح التوضيح شرح البخاري لمن؟ لابن الملقن، تجد هذه العبارة بحروفها. احنا قلنا البارحة شرح ابن الملقن وشرح ابن بطال أنه قد أخذ كثير من مادة ابن الملقن، أخذ كثير من مادة كتابه من ابن بطال ليقدم ويؤخر الألفاظ، هي قد يقدم ويؤخر أو يعني يقدم مسائل ويقدم بعض الألفاظ. هذه المسألة الأولى. المسألة الأولى ما هي؟ من النحاس. أحسنت إخواني الذين على اليمين وعلى الذي على اليسار، الضفة الغربية والضفة، ولقد غزيتم. المسألة الأولى ما هي؟ ها أحمد أنت موجود؟ ها المسألة الأولى ما هي؟ إيه نعم، لا الآن إحنا قلنا مسألتي. المسألة الأولى النحاس الصفر وذكرنا في المسألة الثانية. المسألة الثانية الأواني الثمينة النفيسة، هل هي ملحقة بالذهب والفضة أم لا؟ الأواني النفيسة والثمينة، هل هي ملحقة بالذهب والفضة أو ملحقة بإيش؟ بالمباحات. وقع الخلاف عند أهل العلم رحمهم الله على قولين. القول الأول أنها ملحقة بالمباحات، وهذا قول الجمهور، وهذا قول الجمهور، قول جمهور أهل العلم رحمهم الله، هو قول عامة الفقهاء أنها ملحقة بالمباحات. فلو عندك آنية من الماس فإنه يجوز لك أن تتوضأ بها، يجوز لك أن تتوضأ بها، فإن من المباحات. القول الثاني قول للشافعي رحمه الله، قال بتحريم الثمين، قال بتحريم الثمين للأواني، ولا يجوز لك أن يتوضأ به. الحنابلة رحمهم الله كما في الزاد يقول رحمهم الله عز وجل: كل إناء طاهر ولو ثمينا، كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله. وعندنا قال هنا كل إناء طاهر يباح اتخاذه، لما قال الحنابلة ولو ثمينا؟ ها، هو النفيس. ولو من حروف الخلاف، إذا وجدت عند الحنابلة ولو وحتى وإن، فتعلم أن هذه المسألة فيها خلاف. فقوله هنا ذلك في الرؤية، في رؤية هلال رمضان، قالوا برؤية عدل ولو أنثى، يصح من الأنثى أنها تخبر عن دخول شهر رمضان. قوله ولو أنثى لوجود الخلاف، فإذا وجدت في كلام الفقهاء خاصة فقهاء الحنابلة ولو وحتى وإن، فإن هذه الحروف تسمى حروف الخلاف. لذلك مثل الزاد قال كل إناء طاهر ولو ثمينا، قول ولو ثمينا استفدنا أن هناك ماذا؟ خلاف لقوله ولو. وحروف الخلاف لو وحتى وإن أيهم أقوى؟ فالفقهاء فقهاء الحنابلة اختلفوا أي هذه الحروف أقوى، فمن الحروف حروف الخلاف القوي، ومن الحروف حروف الخلاف المتوسط، ومن الحروف حروف الخلاف الضعيف، واختلفوا في هذه الحروف أيهم للقوي وأيهم للمتوسط وأيهم للضعيف، وهذه مبحثها مبحث المداخل إلى كتب فقه أحمد رحمه الله عز وجل. لكن أنبه إلى مسألة خفيفة، على أنه الأصل في هذه الحروف أنها لماذا؟ لذكر الخلاف، ولكن قد تأتي على غير ذلك، ولكن قد تأتي على غير ذلك، ولا تدل أو تفيد على أن هناك خلاف. مثاله عند الفقهاء قول الفقهاء رحمهم الله: يحرم صوم يوم العيد ولو فرض، يحرم صوم يوم العيد ولو فرض. ومعلوم أن تحريم صيام يوم العيد بالإجماع، فقولهم هنا ولو فرض ما معناه؟ المقصود به ها هنا تحقيق الحكم ونفي الاشتباه والإيهام وليس الخلاف. المقصود به هنا تحقيق الحكم ونفي الاشتباه والإيهام، حتى لا يقول قائل: طيب ولو صوم فرض؟ أقول له: ولو صوم فرض، حتى يدفع إيش؟ الاشتباه والإيهام أنه محرم. واضح؟ الأصل في هذه الحروف أنها ليش؟ للخلاف، ولكن قد تأتي ونبهت عليها حتى لا يأتي الإيراد، حتى لا يأتي الإيراد. الضرب الثاني في قوله: إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما. نختم أو نواصل بالضرب الثاني؟ نواصل بالضرب الثاني، أخشى أن تضربونني. الضرب الثاني فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى: استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب. المسألة الثانية: استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. المسألة الثالثة اتخاذ آنية الذهب والفضة من غير استعمال. فعندنا ثلاث مسائل. أما المسألة الأولى وهي استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، فحكم هذه المسألة التحريم، تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، وهذا القول هو قول عامة الفقهاء رحمهم الله عز وجل. وحكى ابن المنذر والنووي وابن عبد البر وابن قدامة وشيخ الإسلام وابن هبيرة وابن مفلح والشربيني والرملي والدسوقي الإجماع على ذلك، الإجماع على ذلك، على أن استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب محرم، وهو قول عامة الفقهاء. وحكى بعض أهل العلم الذي قد ذكرتهم لكم من المنذر وابن الملق وابن قدامة والنووي وابن عبد البر وغيرهم الإجماع على ذلك، ولكن الباحث في كتب الخلاف يجد أن هذا الإجماع محل تأمل، فإن أهل العلم اختلفوا كذلك في هذه المسألة، لذلك عبر بعضهم بقوله وهذا هو قول عامة الفقهاء، عبر بقوله وهذا هو قول عامة الفقهاء. فإن الشافعي رحمه الله في القديم قال بالكراهة، قال بالكراهة، وقال والقول بالكراهة هنا هل هي كراهة تحريم أو كراهة تنزيه؟ النووي رحمه الله رأى أن كراهة تنزيه، النووي رحمه الله رأى أن كراهة تنزيه، ذلك قال ورجع عنه، أي ورجع عن هذا القول. كذلك رأى معاوية بن قرة جواز الأكل والشرب في آنية الفضة، رأى معاوية بن قرة جواز الأكل والشرب في آنية الفضة. وكذلك حكوا عن داود الظاهري تحريم الشرب وجواز الأكل فيهما، تحريم الشرب وجواز الأكل فيهما. كذلك هناك قول قد ذكره ابن حجر رحمه الله عن طائفة من العلماء إباحة الأكل والشرب فيهما، فهذه أقوال قد ذكرها العلماء في كتب الخلاف، ولذلك قلنا أن الإجماع محل تأمل، قلنا الإجماع محل تأمل، لكن الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. وأما الخلاف الحاصل بين الفقهاء فلم يلتفت إليه الأئمة، أما الخلاف الحاصل بين الفقهاء فلم يلتفت إليه الأئمة لأمرين. الأمر الأول لرجوع القائل عنه مثل الشافعي رحمه الله، الأمر الأول لرجوع القائل عنه، أو نقول لرجوع القائل عنه مثل الشافعي رحمه الله. الأمر الثاني أن الإجماع منعقد قبله فيكون هذا القول قول شاذ، أن الإجماع منعقد قبله فيكون هذا القول قول شاذ. وإطلاق الشذوذ في كتب العلم تختلف من فن إلى فن، فالشاذ في كتب المصطلح غير الشاذ في كتب القراءات، والشاذ في كتب القراءات غير الشاذ في كتب الفقهاء، غير الشاذ في كتب اللغة والشاذ في كتب الفقه، والشاذ في كتب الفقه غير الشاذ في كتب اللغة. لذلك في كل فن له اصطلاح في ذكر الشاذ. الدليل على التحريم على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة ما ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وارضاه أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا من صحافها فإن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ولما ثبت من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فتوعد النبي صلى الله عليه وسلم لمن أكل أو شرب في بآنية الذهب والفضة أنه أنه متوعد بالنار فدل على تحريمه ودل على أنه إيش من الكبائر، ودل كذلك على أنه من الكبائر لأنه قد توعد به بنار. أهل العلم عللوا ذلك بأمر، لما كان بالتعليم عللوا ذلك بأمر. أولا التشبه بالكفار عندنا الدليل، وهذا الدليل كذلك علل أهل العلم رحمهم الله بعلل، علل حرمت هذا الأمر، وهذه العلل تفيد في إيش؟ في إلحاق فرع بأصل. أولا التشبه بالكفار كما جاء في حديث حذيفة الماضي، فإن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وكما ثبت عند النسائي بإسناد قوي آنية الذهب والفضة آنية أهل الجنة، آنية الذهب والفضة آنية أهل الجنة، وهذا يفيد أنها لنا في الآخرة وللكفار في الدنيا كما جاء مصرحا في حديث حذيفة. ثانيا قالوا من العلل، والعلة الأولى علة إيش؟ نصية، لأن قد جاءت بالنص، والعلل الثلاث الباقية تسمى علل مستنبطة. العلة الثانية كسر قلوب الفقهاء، كسر قلوب الفقراء، كسر قلوب نعم الفقراء، ولا يحصل هذا في ثمين الجواهر لأنه لا يعرفه إلا خواص الناس. الثالث من العلل لأن فيه إسرافا. الرابع لأن فيه كبر وخيلاء، لأن فيه كبر وخيلاء، وهذه كلها تسمى علل مستنبطة إلا العلة الأولى فهي علة نصية. والعلل من حيث دوران الحكم وجودا وعدما على نوعين، العلل من حيث دوران، وهذا يفيدنا في العلل في إلحاق الثمينة وغيرها. العلل من حيث وجود دوران الحكم وجودا وعدما على نوعين، علة الأول نوع الأول علة منصوصة كحديثنا، علة منصوصة كحديثنا، وكما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، وفي رواية فإن ذلك يحزنه، فإن ذلك يحزنه، هذا يسمى إيش؟ علة، فإن ذلك يحزنه، هذه علة منصوصة، وهذه علة منصوصة. النوع الثاني العلة المستنبطة، وهي على نوعين، علة قريبة وعلة بعيدة. النوع الثاني العلة المستنبطة وهي على نوعين، النوع الأول علل مستنبطة قريبة، مثالها لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. العلة هنا إن كان جائعا مع حضور الطعام والانشغال والتشويش فهذه علة مستنبطة إيش؟ قريبة، فالحكم يدور معها وجودا وعدما، فإذا تخلفت العلة تخلف الحكم، إذا لم يكن هناك تشويش ولا انشغال حتى لو حضر الطعام فإنه لا يعني ليس كل حضور للطعام يمنع الجماعة، ليس كل حضور للطعام يمنع الجماعة، وإنما هذه علة مستنبطة إيش؟ قريبة، لأنه الذي يمنع الجماعة حضور الطعام مع الانشغال والتشويش بها. طيب لو أن إنسان حضر الطعام وكان منشغلا جائعا مشوشا فإنه يأكل ويترك الجماعة، تركه للجماعة هل يأكل ما يقيم به الصلب ويذهب شيئا من التشويش أو حتى يقضي نهمته؟ نقول الضرورات تقدر بقدرها أو حتى يقضي نهمته؟ حتى يقضي نهمته، لما ثبت عند مسلم في صحيحه حتى يقضي نهمته، لما ثبت عند مسلم في صحيحه، ذلك كان عبد الله بن عمر كما ثبت عنه يأكل ويتعشى والناس يصلون، ولكن بشرط مع ما ذكرنا أن يكون حاضر الطعام وأن يكون هناك تشويش وانشغال وأن لا تكون له إيش؟ عادة، كل ما جاء هذا قربوا له الطعام فانشغل به، فلا تكن له عادة يعني يجعل طعامه قبل أو بعد أو بعد الصلاة. لكن لو كان حصل لو جاء من مثلا من عمل وكان جائعا ثم لما حضر الطعام قد أذن العصر مثلا وكان مشغولا به فإنه يأكل ولو أن الصلاة قد ذهبت عليه. النوع الثاني علل مستنبطة بعيدة، وهي العلة المخالفة للأدلة، فتكون هذه العلة عليلة. ونجد كثيرا أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الزاد يقول وهذه علة عليلة، وهذه علة عليلة، وذلك إيش؟ لبعدها، لكونها علة مستنبطة بعيدة، لكي يقول وهذه علة عليلة. مثال هذه العلة العليلة تأخير صلاة الجماعة من أجل الغيب، أو الجمع من أجل الغيب إلحاقا بإيش؟ بالجمع من أجل المطر. هذه علة بعيدة أو علة قريبة؟ لأنه قد يأتي الغيم ولا يأتي المطر، قد يأتي الغيم ولا يأتي المطر، فهذا علة عليلة ولا يصح التعليل بها إلحاقا نعم بالمطر. المسألة الثانية استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، كأن تستعمل في إناء يجعل فيه دهن أو طيب أو عود أو مسك، أو يجعل مثل ميل المكحل أن يكون من فضة، أو أن يكون المكحل نفسه من فضة، أو الوضوء من آنية الذهب والفضة. حكى بعض أهل العلم الإجماع أو الاتفاق على التحريم، حكى بعض أهل العلم الإجماع أو الاتفاق على التحريم، وحكاه ابن عبد البر المالكي رحمه الله، وكذلك حكاه ابن قدامة المالكي رحمه الله، كذلك حكاه ابن قدامة الحنبلي رحمه الله عز وجل. ولكن الحق أنه وقع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. على أقوال، القول الأول هو قول جماهير أهل العلم على التحريم، قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابل على التحريم. القول الثاني هو قول عند الحنابلة، وهو اختيار أبي الحسن التميمي من الحنابلة، قال يكره ولا يحرم. القول الثالث إباحتها مطلقا في الأكل والشرب وسائر الاستعمالات، وهذا حكاه الحافظ بن حجر في الفتح عن طائفة من أهل العلم. القول الرابع أن المحرم فقط في استعمالها في الأكل والشرب خاصة، وهذا قول الصنعاني والشوكاني، وهذا قول الصنعاني والشوكاني. رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل جواز استعمال الفضة، رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جواز استعمال الفضة، لمخرجه البخاري من طريق عبد الله بن موهب أنه قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء، وقبض إسرائيل أحد الرواة، وقبض إسرائيل ثلاثة أصابع من قصة فيها شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبه فأطلعت في الجلجل فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمر. هنا قال إيش؟ من قصة، هنا قال من قصة. الخلاف وقع بين الحفاظ رحمهم الله في هذا الحديث، هل هو من قصة أو من فضة؟ الخلاف وقع بين الحفاظ رحمهم الله هل هو من قصة أو من فضة؟ قصة من شعر أو فضة، أي أن هذا الإناء كان فضة، الذي كان عند أمي عند أم سلمة تحفظ فيه شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الجمع بين الصحيحين للحميدي عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء فجاءت بجلجل من فضة، فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر النبي صلوات ربي وسلامه عليه. الحديث قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والصحيح عند المحققين بالفاء، والصحيح عند المحققين بالفاء والمعجمة يعني فضة، والصحيح عند المحققين بالفاء والمعجمة، وقد بينه وكيع في مصنفه بعدما رواه عن إسرائيل فقال: كان جلجلا من فضة، كان جلجلا من فضة. انتهى كلامه رحمه الله. ومال إلى هذا التحقيق القاضي عياض المالكي رحمه الله، كذلك رجحه القسطلاني رحمه الله والموصلي والعيني أنها من فضة. فيثبت الرواية أنها من فضة، فما كيف يكون الحكم؟ ما قد رجحه الشيخ العثيمين رحمه الله. إن ثبت الرواية أنه من فضة فيكون الحكم ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، جواز استعمال الفضة في غير الأكل والشرب، وذلك لما يلي: أولا لما ثبت في أثر أم سلمة رضي الله تعالى عنها السابق، لما ثبت في أثر أم سلمة السابق. وجه الاستدلال من أثر أم سلمة من وجهين: وجه الأول أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاه هي راوية حديث إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، والراوي أعلم بمرويه من غيره، أن أم سلمة هي راوية حديث يجرجر في بطنه نار جهنم والراوي أعلم بمرويه من غيره. الوجه الثاني أن أم سلمة الصحابة كان أو كبعض الصحابة كان يرون ذلك، فكون الصحابة يرسلون إليها إذا صاب الإنسان عين أو شيء دليل على اطلاعهم على هذا وإقرارهم له، هذا أولا. ثانيا لما ثبت في مسند أحمد وسنن أبي داود بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها، أي تصرفوا بها فيما شئتم، صرفوا بها فيما شئتم، والأصل أن تصرف فيها بما شئتم إلا بدليل، إلا بدليل. ثالثا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الأصل في الفضة الإباحة، الأصل في الفضة الإباحة ما لم يثبت دليل على التحريم. مسألة الثالثة ونختم بها: اتخاذ الذهب والفضة من غير استعمال، تكون زينة في البيوت أطباق ذهب أو أطباق فضة من غير استعمال لها في الأكل والشرب. العلماء رحمهم الله عز وجل اختلفوا في هذه المسألة في حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة، فقيل يحرم اتخاذ أواني الذهب والفضة، وهذا مذهب الجمهور، يحرم اتخاذ أواني الذهب والفضة ولو من غير استعمال، وهذا مذهب الجمهور، مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. القول الثاني لا يحرم، وهو مذهب الحنفية وقول عند المالكية. القول الثالث يكره اتخاذ الذهب والفضة، وهذا اختاره بعض الحنابلة. الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو القول الثاني، هو جواز الاتخاذ، الذي هو مذهب الحنفية وهو قول عند المالكية، هو ترجيح الشيخ العثيمين رحمه الله عز وجل، وذلك لما ثبت في الصحيحين أن مجاهدا قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح في يده رماه به، رمى حذيفة المجوسي الخادم عنده بهذا القدح، وقال: لولا أني قد نهيته غير مرة ولا مرتين، لذلك شددت عليه، قد نهيته أكثر من مرة مع ذلك ما زال ماذا يأتي لي بهذا القدح، لذلك رماه به وشد عليه. رماه به وشد عليه. لذا إذا رأيت إنسانا قد شد مثلا على خادمه، قد شد على كذا في المسائل، قد شد على ابنه، قد يكون شدته عليه لأنه ماذا؟ قد نهاه عن هذا الفعل، كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع ابنه، لما نهى، لما ذكر عبد الله بن عمر حديثه لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال أحد أبنائي والله لا أمنعهن، قال الراوي فسبه سبا شديدا كما جاء صحيح مسلم، فسبه سبا شديدا لأنه عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا قال فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح في يده رماه به وقال لولا أني نهيت غير مرة ولا مرتين، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وجه استشهاد من هذا الحديث أن القدح من ذهب أو فضة لكونه كان متخذا موجود عنده، ولكن نهاه عن إيش؟ عن الشرب فيه. وحذيفة راوي حديث لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إن شاء الله غدا نكمل الفصل ونأخذ الفصل الذي بعده بإذن الله عز وجل. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.